تفضل تفضل. وهي نقل بعض الأخوة عنا أنك تفتي أن العمل مع وكالة الغوث في مدارسها وفي مؤسساتها لا يجوز، فهذا الحقيقة يهم قطاع كبير من إخواننا السلفيين اللي يعملوا في وكالة الغوث وأنا منهم، فنريد أن تفصل لنا إن كان هذا حق صدر من شيء من التفصيل. بارك الله فيك. المسألة أظن تخفى على الجميع، وكالة الغوث هي وكالة أمريكية، وإذا حطنا رفعنا كلمة أمريكية ووضعنا بديلها صهيونية ما بيكون يعني بالغنا أو خالفنا الواقع. إذن بتكون القضية تطبيع ناعم، نحن الآن عم نحارب التطبيع المجسد المجسم، أما التطبيع الناعم اللي ماشي من سنين هذا بلعناه وهضمناه وما عدنا نشعر بأننا نؤيد الاستعمار الصهيوني المدعم بالاستعلاء الأمريكي. هذه أنا وجهة نظري، ولعل هذا طيب يكفي عن الخوض والتفصيل. هل هذا ينسحب على كل المؤسسات مثلا؟ لأن الدولة تمشي في سياسة التطبيع مع اليهود، هل هذا ينسحب على العمل معها في مدارسها وفي هذه المسألة؟ قد تختلف وتلتقي. أنتم تعرفوا نسبة التعاون مع المنكر تختلف قوة وضعفة. فنضرب مثلا، هل للشخص الذي يودع ماله في البنك ولا يأخذ عليه ربا اسمه ليس كذاك الذي يودعه ويأخذ عليه ربا؟ الشخص الثالث الذي يتعامل مع المربي خارج البنك بيعا وشراء مثلا، بالأمس القريب يمكن ما مضى 3-4 أيام دللنا على مكان بياع سمك يعلن بأنه بطازج أولا وبسعر أقل مما نعرفه في بعض البياعين الآخرين، فاتبعنا الخطة خطة الطريق. لو صلنا لوين؟ ما في سكان ولا بس إذا ولقد يحتاج إلى تعديل. نعم. بسم الله تعديل بس إذا يكفي. جزاك الله خير. وصلنا إلى مكان يسمى بالروضة، عارفون؟ نعم. اللي لاحظوا انا اخواننا هذا اللي بنيه البنك الاسلامي. وقفنا السيارة من مدخل، انا ما اعرف انه هون في، قالت لي صاحبتي هون المحل وهي عم تشم رائحة سمك، وانا الحمد لله بشم يعني هم الفضل زوجها الاحسن السامع يفكر شيء اخر. لا ما بفكر ما بفكر. لا يا شيخ حسن الظن. بس انت وين قاعد؟ ما هو الاشرطه تسجيلات شيخ مفتوح. صاحبتي يا اخي صاحبتي. صاحبتي جناب. حدث الناس اللي يعرفون. المقصود نزلت من السياره ودخلت وأنا مفكر يا ترى أخطأنا أم أصبنا به ولا هو، لأنه هي الأبنية كلها طبعا البنك تعرفوا هذا. رجعت تقول ولا مسكر، قلنا الحمد لله صح المثل مسكر وانا مبطل. الشاهد هالأبنية كلها بنك من بناء البنك نعم. وهذا مستأجر أو شاري من البنك في نوع تعاون. أنا الآن أرى ليس حراما أن أشتري منه لكن أولى بي أن لا أشتري منه لأنه في نوع إيش من التعاون. أردت من هذا المثال أنه التعاون مع المنكر درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك فنحن نقول على نسبة قوة التعاون مع المنكر بيكون الخطأ أو بيكون الجرم. إذا رجل مرابي أنا بدي أشتري من محله وهذا ذكرت لكم مثاله، لكن رجل مرابي بيجي بده يشتري فاكهة أو خبز أو ما شابه ذلك، هذا ما يقال أنه يتعاون معه لأنه ماله إيش؟ ماله حرام، لأنه هذا أدنى الدرجات التي يمكن تصورها الإنسان أنه هذا بيعاون هذا المرابي، لكن هذه معاونة غير مباشرة أولا وليس فيها أدنى صورة من صور التعاون على المنكر. لكن المثال السابق بلا شك أنه صورة قوية جدا من حيث تأييد الصهيونية وإقرارها على ظلمها واستعبادها واستعمارها لبلادنا ونحو ذلك، وتأييد أمريكا التي تساعدها على كل ضلال. بس أنت لا بالنسبة لي أخذنا معك أنا إذا أذن لكم